في أوبرا بورجي وبس للموسيقى الأمريكي جورج غيرشوين. يحب بورجي الرجل الأسود الذي فقد ساقه الغانية اللعوب بس ويقنعها بترك الرذيلة، ولكن سبورتينغ لايف المشتغلة بتجارة الرذيلة والمخدرات يغويها فتترك بورجي. نستمع إلى لحن أغنية اسمها ليس بالضرورة هكذا، It ain't necessarily so، وفيها من أسلوب موسيقى الجاز الشيء الكثير. الألحان لجورج غيرشوين.